صدري وعظمت عيني والنوم بأسباب همي فرقت فاني. وشلون أحب شعوب الأرض تدعيني كلها تنادي تنوح وتشكي الجاني. يا ناس لا تحسبون الحب يشكيني لا لا تظنوني ليلة تملك أشجاني. البارحة ضاق صدري وظلمت عيني والنوم بأسباب همي فرق أجفاني. حب الشهادة جرى مني بشرايين يا ما حل الموت في حتى ليمالي شوقي الجنة عدن الخلد حاديني ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني. حب الشهادة جرى مني بشرايين يا ما حل الموت في ساحة الإيمان شوقي الجنة عدن الخلد حاديني ترخص لها الروح ويرخص عمري الفاني. تغريب الأوطاني مليت عيش الوانا والهم طاويني مليت مر الحياة ذل الأزمان. ذكرى المعارك وطارها يسليني تحيي كتغريب الأوطان مليت عيش الوانا والهم طاويني مليت مر الحياة ذل الأزمان. أيام توال عدا حربة على دين كل والهاني يا خوي محلاح يا الموت ضامين اليا وردنا وظله طايب هاني. أيام توال عدا حربة على دين كلني جمع جنود الكفر والهاني يا خوي محلاح يا الموت ضاميني اليا وردنا وظله طايب هاني. يا المنايا بكف المر رويني تلقى فتل المعالي وثب داني بل كف مصحف ورشاش يسلي صفى البطولات